فإن من المقرر المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام، وحاجة الناس إلى دين الله عز وجل أعظم من حاجتهم إلى أنفاسهم وحاجتهم إلى الطعام والشراب، فبه فلاحهم وسعادتهم وعزهم وتمكين الله لهم. فنعمة الإسلام نعمة عظيمة يحتاجها كل مسلم الراعي والرعية، فبمعرفة هذه المسألة تنجلي الأمور لكثير من الناس. يجليها الشيخ أبي حذيفة رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله بكلمة بعنوان المنهج السلفي وحاجة يعني كل مسلم إليه الحاكم والمحكوم. صلى الله أن يوفقه لما يحب ويرضى، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولاً، نحمد الله عز وجل أن وفقنا لهذا الملتقى المبارك بإذن الله عز وجل، وفق الله سبحانه وتعالى فيه المشايخ الفضلاء لكلمات نافعة ومحاضرات مفيدة. وهذا الملتقى مما يفرح أهل الحق والاتباع، ويغيظ أهل البدعة والافتراق. جاء في تفسير قول الله عز وجل: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قال قتادة: والربيع بن أنس وابن جريج إن تأتلفوا وتجتمعوا يسوءهم ذلك، وإن تتفرقوا وتختلفوا يفرحوا لذلك. فاجتماع أهل الحق يفرح أهل الحق، ويفرح كل متبع، ويفرح كل محب، ويغيظ أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين كما جاء في التفسير، وأهل البدع والأهواء. فعلينا جميعا أن نحرص على اجتماع الكلمة وتآلف القلوب والرحمة فيما بيننا والتواد بين الإخوة والأحبة، فإن هذا مما أمر به الشرع ودلت عليه النصوص في الحث عليه والترغيب فيه، لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة والمنافع الجليلة. ولو لم يكن إلا إغاظة أهل البدع والأهواء، معاشر الإخوة، كما لا يخفاكم أن الهداية للإسلام نعمة عظيمة ومنة كبرى على العبد أن هداه لهذا الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا ولا عدلا إلا إذا كان من أهله ولو طال تعبده. يقول الله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولهذا الفلاح كل الفلاح لمن تمسك بهذا الدين وثبت عليه. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وإن من عظيم المنة أيضا وجليل النعمة أن توفق أيها المسلم لطريق الحق والصواب، طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، أن تكون ملازما للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح عليهم رحمة الله. يقول الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن اتبع غير طريق سلفه فقد أدى ذلك إلى تلفه كما يقول المقدسي عليه رحمة الله. واعلموا معاشر الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن في عدة أحاديث أهل الحق وصفات أهل الحق وعلامات أهل الحق ليحيا من حيا عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان والمغيرة بن شعبة وعند مسلم من حديث ثوبان وجابر وعقبة بن عامر وهو أيضا في خارج الصحيحين عند الحاكم من حديث عمر وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة وغيرهم. دخل حديث بعضهم في بعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجاء في رواية الصحيحين: حتى تقوم الساعة. هذا الحديث متواتر كما نص على ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم وأودعه السيوطي في كتابه الأزهار وتبعه الكتاني في نظم المتناثر. جاء عن جماعة من السلف تفسير هذا الحديث بأهل السنة والجماعة المعبر عنهم بتارة أهل السنة ويعبر عنهم بأهل الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأهل الأثر وهم هم والمتبعون للسلف. فقد أورد الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتابه شرف أصحاب الحديث عن يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأحمد بن سنان والبخاري أنهم فسروا هذا الحديث بأهل الحديث، بل قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وجاء في الحديث الآخر الحديث المشهور الذي قال عنه شيخ الإسلام حديث مشهور وهو حديث الافتراق، بل نقل المناوي عن السيوطي بأنه حديث متواتر وقد روي عن جماعة من الصحابة كأنس وأبي هريرة ومعاوية وجابر وغيرهم. أورد الكتاني في هذا الحديث عن 18 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. في حديث معاوية رضي الله عنه وحديث أنس عند أبي داود تفسير هذه الفرقة الناجية بأنها الجماعة. وجاء في حديث أنس في بعض طرقه وجاء من حديث غيره أيضا: هم من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. وهذه الرواية قواها العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة ومن كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر المتبعون للسلف، إذ أن أئمة السلف الصحابة رضي الله عنهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ويقول الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. فأئمة المؤمنين بعد الرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك، فالذي فهم الدين الصحيح والإسلام كما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة، وهم وسط بين الفرق، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أهل السنة والجماعة بين الفرق كالإسلام بين الملل، وعليهم تنطبق الوسطية الحقة التي هي التوسط بين الباطلين، توسط بين ضلالتين. أما من يزعم الوسطية فيتوسط بين أهل الحق وأهل الباطل، فهذا من أبطل الباطل، كتوسط المنافقين بين المؤمنين والمشركين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذا توسط مذموم ذمه الله عز وجل، وهو من صنيع المنافقين. والتوسط الممدوح الذي دل عليه قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هو التوسط بين باطلين وضلالتين، توسط بين بدعتين متنافرتين، توسطا دل عليه الكتاب والسنة، لا الأهواء والآراء المجردة. فإذا كان الأمر كما سبق، فلا شك أن دعوة أهل السنة دعوة رحمة، لأنها مأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الرحمة المهداة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعليه معاشر الإخوة، فالناس جميعا بحاجة إلى دعوة أهل السنة والجماعة، إذ ما حلت في بلد إلا وانتشر فيها الخير وعلت فيها راية التوحيد ورفرفت فيها راية السنة وظهر شعار أهل الحديث وعظم مقدار أهل الإسلام، إذ ما نصر الإسلام كأهل السنة والجماعة، فأهل البدع لا للإسلام نصروا ولا للعدو كسروا، بل دخل الداخل على أهل الإسلام في أزمان كثيرة من بوابة أهل البدع والأهواء. ولا يخفى عليكم ما صنعه ابن العلقم حيث أدخل التتار إلى بلاد المسلمين، وهو رافضي خبيث. فدعوة أهل السنة هي دعوة الحق ودعوة الهدى، وهذا ليس مجرد دعوة بل دلت عليه الدلائل الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. ويكفيك كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنهم لا يتعصبون لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بها عرفوا وإليها انتسبوا وإليها دعوا وعنها دافعوا، بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص، بل بذلوا أنفسهم من أجل أن يوصلوا هذه الدعوة للناس أجمعين. فرغوا أوقاتهم، تركوا أعمالهم، بذلوا جهودهم، رحلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها من أجل أن يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعبد بذلك لله عز وجل، يترك أهله، يترك عرسه في ليلة عرسها ليرحل إلى إمام من الأئمة يسمع منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تأملت فيما كتبه الخطيب البغدادي في كتابه رحلة أصحاب الحديث لما كاد ينقضي عجبك من همة أولئك الأئمة وأولئك الحفاظ الذين بذلوا الجهود يسيرون المسافات الطويلة مشياً على الأقدام، ولربما يمشي أحدهم حافياً مسافات طويلة في حديث واحد ليسمعه ويحفظه بإسناده ويتعبد لله عز وجل ويعمل به ثم يبثه لله، لا يأخذ عليه أجراً ولا مقابلاً، بل ذم من يأخذ الأجرة على التحديث، لأنهم جعلوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى، ابتعدوا عن أبواب السلاطين وعن أبواب أهل الدنيا وأقبلوا على مجالس أهل الحديث مع الفقراء وطلاب العلم الذين جاءوا من مشارق الأرض ومغاربها، حتى أن بعض الجواري لبعض الملوك رأت جمعاً كبيراً، وهذا الجمع فيه إمام من المحدثين وهو عبد الله بن المبارك المروزي عليه رحمة الله، وقد تكاثر الناس عليه وعلى الغبار فأطلت هذه الجارية ويأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشروه في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، ما من بلد إلا وطئها أهل الحديث إما للسماع أو الإسماع، في المشرق ما وراء النهر، خراسان، نيسابور، بخارى، أصبهان، وأما دور الإسلام كبغداد ودمشق، حجاز ونجد ومصر والشام والعراق فحدث ولا حرج، وإلى المغرب إلى أقصى بلاد المغرب الأندلس أئمة كبار محدثون من الفحول انتدبوا للدب عن حياض الإسلام ونشر هذا الدين الصحيح نقياً من البدع من الأحاديث المكذوبة الباطلة الواهية، ورد الناس إلى الدين الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلون إلا ما دل عليه الكتاب والسنة بفهم السلف. ولهذا كان الإمام أحمد يقول في المحنة: ائتوني بآية أو حديث. فقال له ابن أبي دؤاد: لا تقول إلا بآية أو حديث؟ قال: نعم، هذا هو الدين، العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. مهما علا كعب العالم في العلم ولمع نجمه فلا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قرره الإمام مالك في تلك المقالة المشهورة التي سرت بها الركبان ونظمت في الأشعار وصارت مقولة يدمغ بها كل مقلد معاند راد لنصوص الكتاب والسنة بحجة إمام المذهب أو الشيخ الفلاني، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. معاشر الإخوة، حاجة الناس إلى هذا المنهاج وهذه الطريق حاجة عظيمة، كما سمعتم في كلام المقدم الشيخ عبد الرؤوف وفقنا الله وإياه وإياكم لكل خير، أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتهم إلى ضرورياتهم، إذ به الحياة والنجاة والفوز والفلاح. ما قيمة الحياة؟ أن يأكل الإنسان ويشرب ويركب ويسكن وهو على غير الصراط المستقيم. وما يضر أن قلت الدنيا في يد الصالحين وهم على الصراط المستقيم. ولهذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إذ كل الناس يبحث عن السعادة، فظن ظانون أنها في السلطان، وآخرون أنها في المال، وأولئك في الزوجات، وطائفة أخرى في الدور والأملاك وغير ذلك، وأولئك لم يصيبوا من طريق السعادة شيئا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه السعادة بين رياض الكتاب والسنة، في الاستقامة، في استقامة القلب، في استقامة الجوارح، في التذلل لله عز وجل، في أن تكون طائعا لربك سبحانه وتعالى. ولو لم تملك من الدنيا شيئا، وهذا نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، مخرج في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان يمر الهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين لا يوقد في أبياته عليه الصلاة والسلام نار، ويخرج أفضل الصحابة في قائلة من شدة الجوع، ويتلوه أيضا. هذا عندكم، تكلم هنا. عبد الله بن أحمد بن علي مفقود من المغرب. عبد الله بن أحمد بن علي إذا كان موجودا أين يذهب؟ طيب، كتبوا مفقود. لا أحكام المفقود. يبحث عنه أبوه. كتبوا ما قرأت ما كتب. موجود؟ تعال يا بني هنا حتى يراك أبوك. اطمئن، اطمئن يا أحمد بن علي، تعال واجلس هنا، بارك الله فيك. أين كنت؟ أنت ذهبت عني بالكلام. فدعوة أهل السنة دعوة رحمة، وحاجة الناس إليها ماسة، حاكمهم ومحكومهم. أما حاكمهم فهو يفتقر إلى الهداية وإلى صلاح القلب وصلاح الجوارح والنجاة من عذاب النار كعامة المسلمين، ويخص بأنه لا يعرف مكانة ولاة الأمر وحقوق ولاة الأمر ويؤديها تعبداً لله كأهل الحق أهل السنة والحديث، فهم يطيعون ولاة الأمر من المسلمين في المعروف ويبثون ذلك في الناس ويتعبدون لله سبحانه وتعالى عربياً كان أو أعجمياً، حسن الصورة أو قبيح الصورة، امتثالاً لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ومن أشهرها ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. ولما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ولما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأهل السنة والجماعة إذ يريدون هذه النصوص ليس تزلفاً لأحد بل لله سبحانه وتعالى، ولا يختل عندهم إذا اختلف الإمام أو السلطان أو الأمير إذا كان مسلماً وتم له الأمر، بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء. روى اللالكائي في أصول أهل السنة والجماعة والأجري في الشريعة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عليه رحمة الله أنه قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا وهو ينتحل السيف. فأهل البدع والأهواء يرون الخروج على أئمة المسلمين، لكن منهم من يظهر ومنهم من يبطن، ومنهم من يطيع رغبة أو رهبة، ومتى سنحت لهم الفرصة خرجوا وعاثوا في الأرض فسادا. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يعملون بهذه الأحاديث في السمع والطاعة في المعروف، إذ لا طاعة إلا في المعروف. وأهل السنة والجماعة هم من ينصحون ولاة الأمر سرا، فهم نصحة كما قال الأول: المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. وعامة أهل البدع والأهواء خاصة رؤوسهم قد يصل بعضهم إلى النفاق الأكبر. ولهذا جاء عن ابن سيرين أنه قال: أسرع الناس ردة هم أهل الأهواء. وكما قال شيخ الإسلام: البدعة تبدأ شبرا وتنتهي فراسخ. وما قصة أصحاب الحلق التي كانت في المسجد وجاءهم ابن مسعود ومعه أبو موسى رضي الله عنهما عنكم ببعيد، بدأت بالتسبيح وانتهت بالخروج على الصحابة رضي الله عنهم بالسيف ويكفرون أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فأهل البدع والأهواء حالهم مع الحكام في السمع والطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إن لم يعطوا من الدنيا أقاموا المعارضة وألبوا على السلطان في قنواتهم ومنابرهم ومجالسهم ومحافلهم، واستعانوا باليهود والنصارى على تحقيق مآربهم والوصول إلى مقاصدهم. وإن أعطوا المناصب والأموال أثنوا عليه وكالوا عليه بالثناء ولو كان ملحدا، وهذا التاريخ يشهد له المعاصر والقديم. أهل السنة نصح لولاة الأمر امتثالا لما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا يدخل فيه ولاة الأمر، ويبين هذا ما جاء في مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. في بعض الروايات كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، وهؤلاء الأمراء والعلماء، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فدينهم يدعوهم إلى نصح ولاة الأمر سرا، لا يذيعون ذلك في المجالس والمحافل أبدا. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، وليخلو به ويأخذ بيده، فإن أجاب فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه له. إذن عليه حق، وهو حق النصيحة، وإلا فقد أدى الذي عليه له. لا يذهب إلى المنابر ويقول: نصح وقلت ولم يقبل مني. ذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ما على المرء إلا أن يسعى للخير جهده، وليس عليه أن تتم المطالب. تعبد لله بالنصيحة. ولهذا يقول ابن حزم عليه رحمة الله: ليس من شرط النصيحة القبول. فهم ينصحون سرا، وهذا ما دلت عليه السنة والآثار السلفية أيضا. فقد روى هناد بن السري في كتابه الزهد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيتها الرعية، لنا عليكم النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير. النصيحة بالغيب لا على المنابر وفي القنوات وفي الجرائد والمجلات وعبر مواقع التواصل، هذا نوع من أنواع الخروج. بل جاء في صحيح مسلم أن جماعة قالوا لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تدخل على عثمان فتكلم؟ فقال: أولا أكلمه إلا أسمعتكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، وما أريد أن أفتح على الناس أمرا أكون أنا أول من فتحته، وهو أمر النصيحة علنا الذي يؤدي إلى الخروج ويؤدي إلى شق العصا ونثر المثالب. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: أنصح إمامي؟ قال: إن خشيت على نفسك القتل فلا، وإن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. هذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف عليهم رحمة الله، النصح سرا لا يبدونه علانية، إن قبل كما في حديث عياض رضي الله عنه فذاك، أي حصل المقصود، وإن لم يقبل فقد برئت الذمة، والله من وراء القصد، والله مطلع على السرائر، وما يدريك لعله يفي ويرجع إلى كلامك يوما من الأيام. أما أهل الباطل يزعمون أنهم نصحة إلا أنهم غششة. متى يظهرون هذا؟ إذا ما راق لهم الأمر وما وجدوا لهم مكانا في السلطة، يظهرون المعايب والمثالب. أين كانت هذه المعايب والمثالب لما كنتم في الوزارات، لما كنتم مقربين؟ دل على أن الأمر ليس دينا. وأيضا من حاجة الحاكم إلى أهل الحق أن أهل الحق يبينون مكانة السلطان، لا بعينه، لكن أهمية أن يكون للناس إمام وأن يكون للأمة قائد ورئيس يسوسهم ويقودهم، ينفذ فيهم أحكام الله عز وجل، يبينون هذا. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكرم سلطان الله في الأرض أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله يوم القيامة. وجاء عند الترمذي بلفظ: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أعزه أعزه الله. إذا سمع الناس مثل هذه الأحاديث التي لا يذكرها أهل البدع والأهواء، عرفوا منزلة السلطان والإمام وأهمية أن يكون للناس قائد يقودهم يحكم فيهم بشرع الله عز وجل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا شيئاً قبل تنصيب الخليفة بعده، وهو أبو بكر رضي الله عنه، بدأوا في هذا الأمر حتى استقر الأمر على خلافة أبي بكر. فهذا يدلك على أهمية أن يكون للناس إمام. ولهذا يروى: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذا يروى عن عمر في مسند الدارمي وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر بإسناد فيه ضعف، إلا أنه معناه صحيح وتدل عليه النصوص. لا يمكن أن يكون يتعبد المرء لله عز وجل مطمئنا متعبدا لله بما دلت عليه النصوص إلا إذا كانت هناك جماعة، والجماعة لهم إمام. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: لا يصلح الناس إلا إمام بر أو فاجر. تأمل فقه السلف، لا يمكن أن يصلح أمر الناس إلا بإمام، سواء كان برًا أو فاجرًا. قال: البر للراعي والرعية لنفسه ولغيره، وأما الفاجر فيعبد المؤمن ربه ويصير الفاجر إلى أجله. هذا فقه السلف عليهم رحمة الله. ولهذا لما مات عبد الله بن المبارك إمام من أئمة الحديث، إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، وإذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. إمام لا يشق له غبار. لما مات قال الرشيد: يا فضل افتح أبواب القصر، يعزوننا الناس ابن المبارك. قال: وما ذاك؟ أي ليست بينك وبينه قرابة وقد مات علماء كثر؟ قال: لم تسمع إلى قوله: الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم تسلم لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. أترى أن أحدا يسمع هذا الكلام ولا يعرف لنا فضلا؟ الأئمة يبينون منزلة السلطان ومكانة السلطان ويحرصون على ذلك. وهذا يقولونه تعبدا لله ولما دلت عليه النصوص ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، إذ 40 سنة وقل 100 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا سلطان، إذ يسود فيها الفوضى ويكثر فيها الشر، تسفك فيها الدماء، تنتهك فيها الأعراض، تسلب فيها الأموال، يروع الآمنون، تعطل المساجد، تعطل دور الحديث وحلق العلم، وتقطع الرحلة التي يدفع الله عز وجل بها عن هذه الأمة البلاء. فلهذا كانوا يبينون فضل السلطان ومكانة السلطان. ومن ذلك أيضا أي حاجة الحاكم إلى اعتقاد أهل السنة وطريقة أهل السنة، أن أهل السنة يرون مشروعية الدعاء للسلطان، بل استحبها بعض أهل العلم، يدعون له غيبا بالليل والنهار كما سيأتي عن الإمام أحمد. جاء في صحيح مسلم من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال رجل: يا رسول الله، قال رجل: أرأيت إذا رأينا منهم شيئا نكرهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اكرهوا عمله واسمعوا وأطيعوا له. في صحيح مسلم. قال العلماء: تصلون عليهم أي تدعون لهم، ويصلون عليكم أي يدعون لكم بالتوفيق والتسديد والهداية وسلامة الدين وسلامة الدنيا. ولهذا ذكر ابن المنير المالكي في كتابه الانتصاف عن بعض السلف أنه دعا لحاكم ظالم، فقالوا له: كيف تدعو له وهو ظالم؟ قال: إي والله لبقاؤه خير يندفع به الشر مما لا يندفع بزواله. بقاؤه يندفع به شر كثير، وبزواله تزول كثير من النعم، من إراقة الدماء وذهاب الأمن وانتشار الفوضى. ولهذا روى أبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله أنه قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لصيرتها إلى الإمام. كلنا يتمنى الدعوة المستجابة، يدعو بالنجاة من النار والدخول الجنة، يدعو بصحة، بعافية، بولد، إلى غير ذلك من الأمنيات. تأمل هذا الإمام الصالح العالم هذه الدعوة يصيرها لغيره، لأنه يعلم ما يترتب عليها من المصالح العظيمة التي تجر النعم. لو كانت لي دعوة مستجابة لصيرتها إلى إمام المسلمين. فقالوا له: يا أبا علي، كيف ذاك؟ قال: لو صيرتها لنفسي لم تجزني، أي لم تجاوزني، مصلحة قاصرة، ولو صيرتها للإمام لحصل بذلك صلاح للبلاد والعباد. فقام عبد الله بن المبارك وقبله في جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ هذا فقه السلف. بيننا وبينكم كتب السلف التي ننتهل منها بحمد الله، ونقرأها وندرسها ونتدارسها ونبثها في الناس، فتقض مضاجعكم وتقلقكم إذا انتشر هذا الكلام، وهو كلام أئمة الدين ومصابيح الدجى. روى الخلال في السنة قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: والله إني لأدعو له، يعني الإمام في زمنه، إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد ليلا ونهارا، وأرى أن ذلك واجبا علي. هذا منهاج أهل السنة، الدعاء للسلطان بالصلاح، لا يطرونه، لا يبالغون في مدحه، يدعون له بالتوفيق والتسديد، وأن يوفق إلى البطانة الصالحة، وأن يجنب البطانة السيئة، وأن يوفق إلى تحكيم شرع الله والبعد عن مخالفة الدين، وأن يوفق إلى الرحمة، وأن يوفق إلى اللين، وأن يوفق إلى قضاء حوائج المسلمين والحفاظ على الثغور وغير ذلك، لأن الإمام مسؤوليته عظيمة والعبء ثقيل ولا شك. فلهذا يدعون له. دعوة أهل السنة دعوة رحمة. ومما يظهر فيه أيضاً حاجة السلطان إلى هذا المنهاج النبوي أن أهل السنة والجماعة يردون القلوب النافرة عنه إليه، لما يترتب على ذلك من جمع كلمة المسلمين والحفاظ على بيضتهم واستتباب أمنهم واستقرار بلادهم وقطع الطريق على أعدائهم. إذا نفرت بعض الرعية حاولوا ردها إلى الإمام، سواء النفور من غير خروج فيبينون فضل السلطان ويذكرون لهم نصوص الصبر على ولاة الجور، ويبينون لهم أثر الخروج وأنه لا يجر إلا بلاء، وما خرج خارجي إلا وأفسد في الأرض، وما تأول متأول إلا ندم، كما يروى عن الشعبي عليه رحمة الله في فتنة ابن الأشعث قال: تلك لم نكن فيها أتقياء بررة، ولا لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. خرجوا على الحجاج ابن يوسف قراء مع ابن الأشعث، ندموا، ولهذا لما جاءوا إلى الحسن البصري نهاهم عن الخروج. فأئمة السنة وعلماء السنة ومن خلفهم أهل السنة والجماعة يردون القلوب النافرة عن السلطان جمعا للكلمة، لا تزلفا للسلطان وربعا للصغر وتفويت الفرصة على أهل الباطل ممن يطمع في بلاد المسلمين. ولهذا لما خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب استأذن ابن عباس رضي الله عنهما علي رضي الله عنه لمناظرتهم عسى أن يرجعوا. جاء في رواية كما عند ابن عبد البر رجع منهم 2000، وبعض الروايات تقول 6000 ناظرهم ابن عباس ليردهم إلى جماعة المسلمين حفاظاً على جمع الكلمة وبعداً عن إحداث الفوضى. وأيضاً مما يظهر فيه حاجة السلطان إلى منهاج أهل السنة والجماعة أنهم ينصرونه على الحق ابتغاءً لنصر الإسلام وأهله، وتقويةً لهذه الملة، وحفاظاً على بيضة الإسلام. فقاتل الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين أهل الردة، وقاتل أيضاً الصحابة ومعهم التابعون مع علي الخوارج، ولا زالوا على هذا المنوال لا يخذلون السلطان في نصرة الإسلام، لا نصرة فلان أو فلان، بل نصرة الإسلام وحفاظاً على وحدة كلمته وجمع قلوب أهله على ولي أمرهم. وهذا مما يدينون لله عز وجل به، لا يتقربون إلى أحد ولا يتزلفون إلى أحد. وأما حاجة الناس إلى السلطان، حاجة الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهاج السلفي، فهذا أمر لا يخفى. فأهل السنة والجماعة هم النصحة، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يهدون من ضل عن الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد هدوه، وكم من ضال تائه، فكم من قتيل من إبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. ولهذا لو قرأت في كتب السلف ترى أن أهل السنة وأئمة السلف يسعون في إخراج الناس من الضلال إلى الهدى، وهذا ظاهر بين في تراجمهم وكتبهم. جاء عند اللالكائي أن يوسف ابن أصباط قال: كان أبي قدرية وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. إنقاذ من بدع وضلال أئمة السنة يتعبدون لله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهداية البشرية، وتبصير الناس بالدين الحق الذي به نجاتهم وسعادتهم. لهذا قال أيوب ابن أبي تميم السختياني: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة. ما قال لجهمي قدري معتزلي، لعالم سنة يبين له ما يجب عليه وما يحرم عليه وما يجب اعتقاده وما يجب اجتنابه. ولهذا بث العلم سبب من أسباب هداية الناس عامة. روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأورد هذه القصة أيضاً المزي في موضعين من تهذيب الكمال، في ترجمة الليث بن سعد وفي ترجمة إسماعيل بن عيش، عن عثمان بن صالح السهمي قال: كان أهل مصر يتنقصون عثمان، فنشأ فيهم الليث بن سعد فحدثهم بفضائل عثمان فكفوا. وكان أهل حمص يتنقصون علي بن أبي طالب، فنشأ فيهم إسماعيل بن عياش فحدثهم بفضائل علي فكفوا. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم. يعني بعض الناس ينتفع بعلم العالم ثم يذهب ويلقي ظهره ويصبح يشتم: عالم سلطان، لا يفقه الواقع، مدخلي، جامي، وهابي، إلى غير ذلك. تأمل أهل مصر فضل الليث بن سعد عليه رحمة الله، حتى أن بعضهم حاول أن يوشي بالليث عند السلطان بأبيات قال فيها: لعبد الله لعبد الله عندي أحاديث حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين فلا تمصر فإن أميرها الليث بن سعدي. لأن الناس اجتمعوا عليه، وكان إماما من أقران مالك، بل قال الشافعي: الليث أفقه من مالك. وكانت بينه وبين مالك رحمه الله تعالى مراسلات أوردها الدوري في آخر تاريخ ابن معين. فدعا الخليفة الليث بن سعد فقال: ما هذا الكلام الذي يقال أنك تريد حكم مصر؟ فقال: والله ما ملكك وملك آبائك يزن عندي شيئا. وكما ذكر الشيخ مجدي وفقه الله كلمة شيخنا عليه رحمة الله أن الكراسي لا تساوي عندنا بصلة. هذا ليس كلاماً يردد فقط، بل هو عمل واقعي. لا يزاحمون على الكراسي، لا يدخلون أبواب السلاطين، لا يتزلفون، لا يكذبون على السلطان من أجل أن يتحصلوا على دنياه. أذان. طيب. أيها الإخوة والأخوات، ارفعوا الآن على مسامعكم عبر الأثير في نقل حي مباشر أذان صلاة العشاء من مسجد بن جابر بمدينة طرابلس، وعلى الإخوة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيا على الصلاة، حيا على الصلاة، حيا على الفلاح، حيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن معاشر الإخوة، حاجة الناس أجمعين إلى أن يسلكوا طريق أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، في فهم النصوص، في طريقة الاستدلال، حاجة ماسة وحاجة ملحة، بخاصة في وقت كثرت فيه الفرق ومدعو السنة وأهل البدع والأهواء، فلا نجاة للمرء إلا أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول المناوي رحمه الله تعالى: فعلامة الفوز بالجنة التمسك بالسنة. وهذا يدل عليه حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ضاق الوقت والموضوع يحتاج إلى بسط، وأطلب من المشايخ أن يتناولوا هذا الموضوع في خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم ومكاتباتهم أيضاً وكتاباتهم على مواقع التواصل، ليتبين منزلة هذا المنهاج. هذا في الفرق كالشهرستاني ومن قبله ابن حزم والبغدادي لم يذكروا المذاهب الأربع، كان حقهم أن يقولوا أشعرية أشعرية، لا نريد السلفية، هذا هو الصواب، أو مدخلية مدخلية، مالكية مالكية، ما نريد الحنبلية مثلا. ثم القول مالكية مالكية، ما تعنون مذهب مالك؟ أسعد الناس به من كان على طريقة السلف، إذ مالك رحمه الله تعالى من أئمة السلف وينبذ التقليد. ولما قال له الرشيد أن يلزم الناس بالموطأ أبى، لو كان يرى إلزام الناس بمذهبه وفتاوى لوافق الرشيد، بل تلاميذ مالك يخالفون مالكا، صنف بعض المالكية الخلاف بين مالك وابن القاسم. ابن وهب يقول لما قيل له أفتى بفتوى فقالوا له مالك يقول كذا وكذا كذا، قال: لسنا عبيدا لمالك. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري. وأقوال كثيرة لأئمة المالكية يخالفون فيها إمام المذهب كابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب وابن العربي وغيرهم. فهؤلاء ليسوا مالكيين، هم خليليون على مختصر خليل. ولهذا لو أتينا بالموطأ لرأينا هؤلاء في جانب، وما دونه مالك في الموطأ أو قدماء أصحابه في جانب. ألا تلاحظون أنهم لا يدرسون الموطأ حتى في جامعاتهم، اعتمدون على مختصر خليل أو بعض شروحه وحواشيه. ولهذا يصرح بعضهم أنه ليس على عقيدة مالك، كما ذكر ابن عاشر في الفروع على مذهب مالك طريقة صوفية، العقيدة أشعرية. يعني معنى ذلك أنهم لا يرتضون عقيدة مالك، إما أن يقولوا أن مالكا لم تنقل عنه العقيدة، وهذا يكذبه ما نقله ابن أبي زيد وابن أبي زمانين وغيرهم من أئمة المالكية عن أقوال مالك، وما صنفه مالك في كتاب القدر، وما أودعه أيضا في كتاب الموطأ، وما نقل في المدونة يشهد بخلاف هذا. وإما أن يقولوا أن مالكا يخالف الأشعري، وهذا هو الصواب، طريقة الأشعري التي رجع عنها. ولهذا نقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن أبي الحسن الكرخي، رد هذه المقالة وبقوة. من ينتسب إلى أئمة المذاهب ويخالفهم في الاعتقاد، وبين أن هذا اضطراب وخبل في العقل، تترك عقيدته وتلزم الناس أن يكونوا على مذهبه، وهم في الحقيقة لزوم المذهب لا يلزمونه في كل شيء. تارة إذا جئنا إلى المذهب قالوا لا تضيق على الناس، الأحناف قالوا بكذا وكذا. طيب أين جاء المذهب المالكي؟ في زكاة الفطر، في دخول الشهر. يعني المالكيين يشددون في مسألة الاعتماد على الحساب الفلكي، ومنقول عن الإمام مالك كما نقله خليل في مختصر في شرح مختصر ابن الحاجب أنه لا يعتد ولو قال به السلطان. إذا جئنا إلى هذه المسائل قالوا لا تشددوا. طيب أنتم شددتم على الناس حين أن ألزمتم الناس بلزوم المذهب المالكي. أتونا بآية أو حديث يلزم الناس بالمذهب المالكي أو الشافعية بالمذهب الشافعي، إلا أن تكونوا تقول كما قال الأول: أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فنصيحتي للناس أن يتشفعوا. والحنبلي قال: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فنصيحتي للناس أن يتحنبلوا. ولما كتب أحدهم: من أراد المذهب النفيس فعليه بمذهب ابن إدريس، فكتب مالكي تحته: كيف لا يكون كذلك وشيخه الإمام مالك. فهذا عند المحققين لا اعتبار به. وإذا نظرت في كتب محققي المالكية رأيتهم يرفعون راية الحديث والانتصار للسنة وإن خالف مالك. مالك ليس معصوما، مالك هو كغيره من أئمة الحديث، لهم قدر في نفوسنا ونستفيد من فتاواهم. فإذا خالف قوله ما رأيناه من النصوص قدمنا النص عليه، بل إذا خالف ما جاء عن الصحابة أئمة الدين وأئمة السلف قدم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف بمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والسفيانين والبخاري والطبري والأوزاعي وابن أبي ذئب وغيرهم من أئمة الدين؟ فكلهم يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا أئمة السنة من المحققين، وإن كانوا ينتسبون إلى المذاهب والانتساب إلى المذاهب مجرد الانتساب لا حرج فيه، لكن الحرج في أن تدع الدليل بحجة أن المذهب على خلافه، هذا هو الحرج، وهذا الذي تتنزل عليه النصوص في الوعيد في ترك العمل بالأدلة. وأما قولهم مدخلية مدخلية، نحن لا ننتسب لأي عالم مهما على قدره في العلم، ومهما لمع نجمه، ومهما كان له قدر في نفوسنا، فإننا لا ننتسب إلا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. المدخلي عالم من علماء الأمة، وبحر من بحورها، وله جهود جاهد أهل البدع والأهواء وكشف عوارهم وهتك أستارهم بدلائل الكتاب والسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياه وسائر علماء المسلمين وإياكم. فهو عالم، لكن لما تكلم في رؤوس أهل البدع ضج أتباعهم وأقلقهم ذلك، فقاموا بالثورات ضد هذا العالم، ومن قبله الشيخ محمد بن أمان، ومن قبله أئمة السنة كما ذكر أبو حاتم، أو كما قال أبو حاتم فيما ذكره الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، أن من علاماتهم تلقيب أهل السنة والجماعة، الحشوية والنابتة والشكاكة وغير ذلك. فعقيدة الشيخ حفظه الله تعالى كعقيدة غيره من علماء السنة الثابتين عليها الداعين لها المتمسكين بها، الشيخ الفوزان والمفتي والشيخ الحدار رحمه الله تعالى، ومن قبل مشايخهم والأئمة في هذا العصر ومن قبلهم، إلا أن القوم يريدون تنفير الناس، إذ بعض الناس يردد هذه العبارة ولا يفهم معناه. ما معنى مدخلي؟ لا يفهم معناه، لأن القوم ابتدعوا ثلاث بدع، وأول من ابتدعها شيخهم هنا، وصف السلفيين بالمدخلية والتحجير على سؤال أهل العلم من خارج البلد، ووصفوا بسوء أدبهم نقل كلام أهل العلم كما يصفون البضائع، فتاوى مستوردة. والأمر الثالث هو نبذ السلفيين بحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قولهم جماعة إلزم بيتك، وهذا أمر خطير جدا، إذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم البيوت عند نزول الفتن ثابت عنه، فهو يصف السلفيين بهذا، وهذا يخشى منه الاستخفاف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو جاهل بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله، معاشر الإخوة في المودة والرحمة والائتلاف والاجتماع على الحق والصبر عليه ودعوة الناس إليه بحكمة وبصيرة، كما قال الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا ما يسر الله به في هذا الوقت، إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من خطأي وزللي. وللمشائخ الفرصة في التعقيب أو الاستدراك، وهناك كلمات لعل الشيخ عبد الرؤوف يشير إليها. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في الشيخ ويجازيه عنا خير الجزاء، ولا نقول إلا الله أكبر، ما أوضح معالم الإسلام لطالب الحق. والآن مع كلمات مختصرة إن شاء الله من وصايا ختامية يختم بها المشايخ هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم في عافية مرات وكرات، إن ربي لسميع الدعاء. كلمة الأولى للشيخ سالم راشد، والكلمة الثانية للشيخ أيوب حمودة، والكلمة الثالثة للشيخ أحمد الشهوبي، والكلمة الرابعة للشيخ الأستاذ رئيس الهيئة محمد حميد العباني حفظهم الله جميعا. أسأل الله أن يبارك في جهودكم ويبارك في مشايخنا وينفع بهم، إن ربي لسميع الدعاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا أقول أن اليوم هو الختام بل هو الختم، ولا أقول هو الانتهاء بل هو الابتداء إن شاء الله. آلاف مؤلفة تواكب هذا الملتقى، لا خصام لا شجار، لا طرق أغلقت ولا طواري في البلد، إنما الأمر انسيابي وعادي جدا. هكذا هم السلفيون، أدب وقار، الكل يسمع وكأن على رؤوسهم الطير، مشايخ طلاب علم فضلاء، الكل يسمع وينهل من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. لكن الحق كما قدر الله قدرًا كونيًا أن يكون له أعداء وخصوم، قال عز من قائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمين، شياطين الإنس والجن، سماهم مجرمين. وهذا أعظم الجرم، أن يكون عدوك نبي. وجاء في الصحيح عندما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إلى زوجته خديجة وجاءت به إلى ابن عمه ورقة بن نوفل، فقال له: ليتني أكون جدعاً حين يخرجوك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما أوتيت به إلا عودي. قال أهل العلم: وكذلك أتباع الأنبياء، أنت معادى، لك أعداء كوناً وقدراً، وهذا ابتلاء من الله ليثبت الصادق الذي لا يشك في صدق دعوته وانتسابه إليها. الدعوة السلفية طريق أو تسير في طريقين اثنين، طريق الأول بيان الحق، والطريق الثاني رد الباطل. تكلم أخونا الشيخ أبو مصعب على المسار الثاني وهو رد الباطل، لأن الباطل ظلام والحق نور. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وقال تعالى: وجاءكم من الله نور وكتاب مبين. جاء في بعض التفسير أن النور رسول الله، فالكتاب نور والسنة نور، ويكسى الإنسان نوراً بقدر اكتسابه من هذين الوحيين الشريفين. أشعر الآن وأننا نكتسي من هذا النور، وأن البلاد طرابلس بالذات تشعر وأن عليها السكينة، كيف لا والنور يكسوها. والمشايخ، قال الله، قال رسول الله، قال أهل العلم، علينا أن ننهل من هذا النور، من كتاب الله ومن سنة رسول الله. معرفة الحق يستلزم العلم، والعلم يستلزم متعلم ومعلم. إخوانكم المشايخ كان لهم دور كبير في نشر الدعوة السلفية، لا يكاد يخلو بيت إلا ودخله المنهج السلفي. كنت مع الشيخ حسن البنا، حسن عبد الوهاب البنا عليه رحمة الله، وجاءه اتصال من مصر فقال: ده السلفيين في كل مكان. نعم، السلفيين في كل مكان، في المساجد، في البيوت، لا يكاد يخلو بيت من وجود شخص سلفي، بل إن عوام الناس أصبحوا على دراية بالمنهج السلفي. كل هذا وراه جهود، وراه جهود، وراه دروس، دورات، ندوات، محاضرات، نستمر في هذا الباب. وعلى الهيئة العامة للأوقاف، ويعني نستفيد من وجودهم أن يعنوا بهذا الأمر، وهو الإكثار من المحاضرات واللقاءات والندوات، ونسير في طريقنا وهو بيان الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه في نشر الحق واكتساب الحق وتعلم الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فكليمات أسأل الله أن يكن مباركات. يقول المناوي عليه رحمة الله: التآلف سبب القوة، التآلف سبب القوة. إي والله، استشعرنا معنى هذا الكلام في هذه الأيام. القلائل الضعيف فينا استشعر قوة باجتماعنا. هذه اجتماعكم فضلاً عما ألقى المشايخ جزى الله الجميع خيراً، اجتماعكم عظة لنا، اجتماعة أو اجتماعكم فرحة تسر كل صاحب خير. سر عامة الناس بهذا الجمع المبارك، فدوموا عليه وكونوا على قلب رجل واحد، واحفظوا هذه النعمة، فوالله إنها لنعمة عظيمة، نعمة جليلة. ولئن شكرتم لأزيدنكم، وعد من الحق سبحانه. نشكر هذه النعمة، أي والله يعلم الله أننا فرحنا بهذا الجمع فرحا ما ضاهاه كثير من أفراحنا. فلله الحمد، لله الفضل، لله المن، وأسأل الله أن يدوم هذا الخير. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، النزاع فيه فشل، فيه هوان، فيه خور، فيه ضعف يستشعره كل صاحب لب، يستشعره كل تقي، كل نقي، كل صاحب خير. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يشمت بكم العدا. نصرتنا، قوتنا، فلاحنا، خيرنا في الاستمساك بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما نحب أن نكون كذلك، ما نحب أن نكون غثاء، نحب أن نكون مستمسكين بعقد النبوة، بمنهاج النبوة، بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. نحب أن نكون من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، سيروا على منهاجهم في طريقهم، كما قد قلت بالأمس: أسيروا خلف الركب ذا عرج، مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الناس في الناس من فرج، وإن بقيت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في الناس من حرج. نستمسك بطريقهم مجتمعين متحابين متوادين، فاجتماعنا كما قد أسلفت يغيظهم، يملأ قلوبهم حقدا. اجتماعنا سلامتنا، اجتماعنا فلاحنا، اجتماعنا فوزنا وظفرنا يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم إلى كل خير، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشكر الله عز وجل أن هيأ بفضله ومنه هذا اللقاء المبارك، فكل شيء بقضاء وقدر، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم إلى كل خير. وأوصي نفسي وإياكم إخوتاه بوصايا، أولها الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، ومجاهدة النفس في تحقيقه، فهو سر الفلاح، وهو باب التوفيق. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: والإخلاص يستوجب أو يستجلب به التوفيق. فالله الله في تصفية النية من شوائبها، وأن يقصد المرء بعمله وجه الله عز وجل. والنية أمرها جلل، فعليها مدار الفلاح، وعليها مدار الفوز والخسران، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الأمر لا بد من مجاهدة النفس. سفيان الثوري الزاهد المحدث الفقيه يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فإن أردنا أن يوفقنا الله وأن يجعل لهذه الدعوة قبولا في أهلنا وفي ولاة أمورنا وفي عوام أهل الإسلام، أن نخلص النية لله جل وعلا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى نفسي، لا من أجل أن أنال عرضاً من الدنيا، لا من أجل أن ترمقني الأبصار، وأن يقال: لا من أجل أن أنصر دين الله جل وعلا، من أجل أن يعبد الله عز وجل في الأرض. نبينا صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية الناس زار يهوديا وذهب إلى بيته ودخل على غلام ذاك الرجل اليهودي ودعاه للإسلام، وهو في سكرات الموت، فقال ذاك الرجل أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم. فقال لا إله إلا الله ثم قبضت روحه، فرح النبي صلى الله عليه وسلم. هل من وراء هذا الغلام شيء؟ أبدا. فرح النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الوصية الثانية: أن نجتهد في العمل بالعلم، أن نجتهد في العمل بالعلم، فإن العمل بالعلم أثره في الناس أعظم من الأقوال وأعظم من الخطب. فأنتم يا أهل السنة قدوة لآبائكم وأمهاتكم وإخوانكم وللقريب والبعيد، فكونوا قدوة صالحة حتى يتأسى الناس بكم، يتأسى الناس بكم. فالله الله في العمل بالعلم. وأنتم تعلمون أن علماء السوء دعوا الناس إلى الجنة بأقوالهم وقطعوا الطريق بفعالهم، وقطعوا طريق الجنة بفعالهم. فإياي وإياي أن نكون، أن أكون وأنتم من هؤلاء. فعلينا أن نجتهد على أنفسنا بالطاعة والعبادة وبتحقيق أعمال القلوب والأعمال الظاهرة، فإن ذلك بإذن الله سبباً في نصرة هذا الدين وثبات أهله. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. الثالثة: الاهتمام أو الصبر على هذه الدعوة، على العلم والتعليم والدعوة، وأن يصبر، وعلى الأذى، وأن يصبر المرء. فإن الله عز وجل قد ذكر الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. يقول عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر. سئل العلامة ربيع من إخوة في بلاد الغرب لهم مسجد وأهل البدع يؤذونهم، قالوا له: هل نرفع أمرهم إلى الحكام هناك؟ قال الشيخ: اصبروا اصبروا، والله عز وجل سيجعل لكم فرجا. وهذه طريق الأنبياء، وهذه طريق الأنبياء. شيخنا الوادعي رحمة الله عليه قام بهذه الدعوة المباركة وجاء وحيدا إلى بلاد شيعية رافضية زيدية، فنصر الله به السنة وأعانه الله، وما نحسبه إلا أنه كان مخلصا أو وقف نفسه لله عز وجل، بيته ونفسه وماله، وكان رحمة الله عليه شوكة في حلوق أهل البدع، ودائما يوصي بالتميز. فهناك من يدعو الآن إلى تميع هذه الدعوة بقاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. جاء لشيخنا الوادعي بورقة قد وقع فيها 10 من الناس من أجل هدم قبر يدعى من دون الله، فقالوا: يا شيخ، نريد منك أن توقع، وكنت حاضرا. فقال الشيخ بشأن، قال: بهدم قبر يعبد. فقال: من الموقع؟ قالوا: فلان وفلان والزنداني. قال: لا أضع اسمي مع اسم هذا الرجل، وهو رأس من رؤوس الإخوان المسلمين. وكم ناصحه الشيخ وبين ضلاله ونصحه ابتداء، إلا أن الرجل أصر قال لا أبدا، فإن الله يقول، فإن ابن حزم قد قال لا ينصر دين الله عز وجل بمبتدع. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، وجزى الله الجميع خيرا وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم الطاعات. الحمد لله الذي يسر إقامة هذا البرنامج العلمي الذي التقى فيه أهل العلم وطلبته ومحبوه، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وأفضال الله ونعمه يجب أن تقابل بالشكر، فالله عز وجل إذا شكر أعطى المزيد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويوفق للمزيد من مثل هذه البرامج العلمية النافعة التي تعمر أو تعمر المساجد بالذكر وحلق العلم. فهذه هي حياة القلوب، وهذه رياض الجنة، ونسأل الله أن يكون لنا ولكم منها أوفر الحظ والنصيب. وإننا إذ نشكره على نعمة اجتماع أهل السنة وتآلفهم، فإننا نسأله أن يديم علينا هذه الألفة، وأن يوفق لمزيد من اللقاءات العلمية النافعة. وإننا ننتهز هذه الفرصة لنشكر المشايخ الأفاضل الكرام على ما قدموه طيلة أيام الملتقى، ونتمن حرصهم على توحيد الصف وتأليف القلوب وجمع أهل الحق، كما نحيي رجال الأمن ونتمن عملهم الدؤوب الذي عملوه لإنجاح هذا اللقاء العلمي الكبير. ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يعظم لهم الأجر، ويجزل لهم المتوبة. وفي الختام ندعو الله جل وعلا أن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.